الأساسية يعني استخلاص المادة العلمية من المصادر المعتمدة دي أنجع الوسائل للوصول إلى المادة العلمية، لأن هو من الأيسر اليسر إن الأستاذ يديك كتاب ويقول لك خذ المادة العلمية اللي في الكتاب ده. نعم. لكن هذا الكلام كلام من الناحية العملية كباحث غير مجدي. ليه؟ أنت هتحفظ مادة. سأتركها لعل أحد يعرف. لا ما هو جاي متأخر مش عارف كده. دلوقتي هتبقى خدت مادة في كتاب. لكن ليس لديك القدرة على مناقشة المادة من الناحية العلمية. ولا أن تعرف وجهات النظر الأخرى. أن تأثير وجهة نظر واحدة كتبت في هذا الكتاب. نعم. قد تكون وجهة النظر الصحيحة. نعم. لكنها قد لا تكون كذلك. نعم. هناك وجهات نظر أخرى في الموضوع. نعم. لأنه ليس هنالك اتفاق على كل القضايا والمسائل. إذا نحن في حاجة إلى أن نستقرئ ما يذكره الآخرون. لأن استقراء كلامهم يفيدني في الوقوف على وجهات نظرهم المختلفة. هذه واحد. يعطيني الفرصة للموازنة بين الآراء والمفاضلة بينها وتبيان الصواب والخطأ فيها. يعطيني الفرصة للوقوف على أدلة كل رأي ومناقشة هذه الأدلة، وهذا هو البناء العقل المطلوب. أنت الآن دخلت في مرحلة ينبغي أن تبنى فيها عقليا وفكريا لكي تواجه الآراء المتراكبة والمتراكبة الكثيرة في الدراسة، لكي تستطيع أن تستخلص منها الحقائق بأسلوبك أنت. فكيف السبيل إلى هذا؟ هو ده المهم. المهم هذا الأسلوب. مسألة الامتحان، الامتحان ليس أمرا معقدا. أنا في بعض الأحيان كنت بسيب لأولادي يجيبوا كتاب معاه وهو بيمتحن، لأن أنا ما بسألوش في كتاب، أنا بسأله في قضية. إذا ذكر لي وجهة نظر واحدة اللي موجودة في الكتاب يبقى إذن هو أسير هذا الكتاب، يبقى أقصى ما يمكن عمله أنه هياخد مقبول. لكن لما يقول لي إن القضية دي فيها آراء متعددة ويبدأ يستعرض لي هذه الآراء ويناقشها ويضاعف هذا الرأي ويقوي هذا الرأي، بلك يبقى إذن في هذه الحالة أنا ربيت عنده القدرة على التفكير العلمي المستقل. نعم. وده المطلوب في البحث العلمي. نعم. يعني ليس المطلوب، خد بالك، للأسف الشديد الآن كثير من الطلاب في الدراسات العليا بياخدوا موضوعات نسميها موضوعات أصل ولازم، يعني الموضوع لا يجهد فيه فكرة بحال من الأحوال، هو موضوع عبارة عن جمع مادة علمية، يقرأ كتاب ده ياخد منه جزء ويقرأ كتاب ده ياخد منه جزء ويقعد يعمل نوع من الوصل بين الأجزاء المختلفة وفي النهاية تبحث عنه فلا تجد. هذا الكلام كلام غير دقيق، لأن الأصل في العلم أنك أنت بتفكر فيه بتضيف القدرة العقلية. قدرتك العقلية لابد أن تكون واضحة فيما يتعلق بالبحث العلمي. دي مسألة أساسية. يعني لا يكفي أبدا بحال من الأحوال أن الواحد يحفظ مادة علمية من كتاب. لأن في النهاية ماذا حدث لما تيجي قيمها بشكل موضوعي؟ ايه اللي انت عملته في هذا الموضوع؟ بسيطة سي، اقدر اقول لك ان احنا زودنا الكتاب المطبوع نسخة عقلية عند حضرتك. لكن ما فيش اكتر من كده، احنا عاوزين نزود الفكر النحوي النسخة عن طريق انك انت تفكر فيه وتخطئ الناس، ما فيش مشكلة. واستخدم لغة قاسية طبعا. انت بتسجل لي وهتقول ان انا بصلح. لا المسألة مش مسألة، انا لما قلت تخطئ الناس مش معناها انك انت تسفه آراءك. نعم. لا اقول انك انت تناقشه. نعم. دي مسألة اساسية. للأسف شديد في هذا المجال في بعض الظواهر اللي هي تلفت النظر. منها مثلا اسلوب النفاق العلمي. حضرتك وانت بتكتب بحثك تقول وقال استاذنا الاستاذ الدكتور فلان، وقال استاذنا الاستاذ الدكتور فلان، بلك وهذا راي سديد ومش عارف الى اخر هذا الكلام. كلام جميل جدا، انت راجل ذكي عارف ان استاذك ده محتمل انه يناقشك او جايز يكون المشرف عليك. طيب لو افترضنا جدلا انك انت تتكلم عن واحد تاني مش استاذك، قولوا انا بعض الباحثين. ده اسلوب موجود، ده ليس من اداب البحث. المفروض انك انت بتتناول كل الباحثين على درجه واحده منهم. ما تجيش تقول بقى ايه لابد اساسيتي يقول لك اجلهم واضعهم في السماع. طب يا اخي ما احنا بنجل السيبويه وبنضعه في السماع، لكن بتقول عليه استاذنا الشيخ سيبوي؟ مش كده مظبوط؟ الله، الالوسي صاحب اكبر تفسير للقران، انت عارف الالوسي روح المعاني، روح المعاني. طيب الراجل ده احنا حد لما بيتناول او بيتكلم عنه بيقول الشيخ الالوسي بيقولش يعني. فاذا من الناحيه العمليه احنا متزنين، احنا ملتزمين في ناس اتاخروا عن كتابه اسماء، مش هكتبهم حاضرين الا اذا حضروا المحاضره جايه في الاول، عشان تبقى المساله واضحه. ايه اللي يحضر في اول المحاضره اكتب له المحاضره بتاعته والمحاضره اللي كان غايب فيها، عشان ما حدش يقول اكتب لي اكتب لي حاضر تاني. نعم مش فاكر، انت تعرفيش معاد المحاضره؟ طب امال ايه بقى بالظبط؟ نلغي الميعاد ده؟ انا جاهز، انا باجي الساعه 9 الصبح بوصل هنا 9 الصبح. تيجي في دراسه محاضره وهي بتسجل اسمها، تكتب وسبق ان كتبت غائبه في المحاضره السابقه، خلاص دي مفحوظه، انا هطرحها هي فيما يتعلق بالمساله دي. انما طبعا اذا كانت واحده اتعودت على انها تحضر المتاخره خلاص ما بسجلهاش، بس عشان يبقى كلامنا واضح. اريد ان اقول انه الاصل العمل العلمي ان يكون فيه شخصيه صحيه، شخصيه لا تبدو من خلال التفاهه ولا طول اللسان ولا المساس بالناس، وان تبدو من خلال القدره على المناقشه والاستيعاب والتحليل واعاده التركيب. دي مساله اساسيه، لابد ان احنا انا قدامي قضيه علميه، لابد ان اعرف ابعاد هذه القضيه، الصواب والخطا فيها، كيف يمكن ان انا استدل على صوابها واستدل على خطاها، وكيف يمكن في نهايه الامر ان اصل الى راي سليم. دي مسائل لابد ان احنا نوضحها في المحتوى. نبدا نتكلم عن مساله هذا العلم. اولا بعضكم انا قلت قبل كده اكثر من مره ان انا ما بدرسش كتاب معين، الكلام ده ارجو ان يكون واضح، يعني انا لا ادرس كتابا بعيني، هناك عدد من الكتب في هذه الماده تستطيعون العوده اليها، والقصد هو الالمام بما ورد في المسائل او القضايا النحويه موضوع الدراسه. يعني احنا بنتكلم عن الاصول، وعرفنا ان الاصول ممكن في بداية الأمر ممكن نقول أصول سماعية وممكن نقول أصول غير سماعية. طيب يبقى إذا من الناحية العملية هذا هو الإطار الكلي الذي ندرسه والذي نتناوله، وبالتالي يبقى علينا أن نتناول هذا الإطار الكلي في المصادر المختلفة التي تناولتها، وإحنا اتكلمنا عن عدد من المصادر. للأسف بعضكم كل شوية يجي يسألني إيه الكتاب المقرر؟ أنا ما عنديش كتاب مقرر خاص، والكتاب المقرر من وجهة نظر أنا لا يجوز أن يكون في الجامعة، ومن باب أولى لا يجوز أن يكون في التعليم العالي في الجامعة اللي هي الدرجات الجامعية العليا، ما ينفعش، لا يليق. المفروض إن إذا كان هناك كتاب مقرر نتقبله على مضض في الدرجة الجامعية الأولى، لكن لا ينبغي أن يكون في الدراسات العليا. الدراسات العليا يجب أن نعتمد فيه على استخلاص المادة العلمية من المصادر المعتمدة في هذه المادة العلمية وعلى إعادة صياغتها. دي مسألة أساسية أساس. يعني نحن نتكلم مثلا عن الأصول. أول قضية تناولناها في الأصول هي مسألة هل يا ترى أصول التفكير النحوي هي نفسها علم أصول النحو ولا مختلفة عنها؟ دي القضية اللي تناولناها. طيب متى نشأ علم أصول النحو ومتى نشأ أصول التفكير النحوي؟ احنا ميزنا بين، لأن احنا قلنا أن الأصول بصفة عامة هي الأسس الكلية التي تبنى عليها الأحكام الجزئية التفصيلية. طيب إذا كنت الأصول هي الأسس الكلية، يبقى إذا لابد أن تكون مصاحبة في النشأة للنحو، لأن مش ممكن ينشأ نحو من غير ما يكون في عندي أسس لكي يمكن أن أبني عليها الأحكام النحوية. طيب لكن علم أصول النحو نشأ في الفترة دي؟ لا، علم أصول النحو تأخر في نشأته، فالأصول النحوية أسبق لأصول التفكير النحوي، أسبق وجودا وأسبق تأثيرا من علم أصول النحو. دي مسألة لابد نحن ناخد بالنا منها كويس. يعني بمعنى لما يجي مثلا عبد الله بن أبي إسحاق ويخط الفرزدق أو غيره من الشعراء، هل المسألة مسألة عشوائية مزاجية يحكم من خلال مزاجه الخاص، ولا هنالك أشياء أخرى يعتمد عليها؟ بالتأكيد لابد أن يكون لديه ما يعتمد عليه. وبالمناسبة دور عبد الله حق تاريخ النحو معرفش إذا كنت أنتم طبعا مين قلتوا لنا بتدرسوا تاريخ النحو، أظن الدكتور محمود أو حاجة تاريخ النحو مين اللي بيدرسوا؟ ما عندكوش. أضرب أبي إسحاق قام بدور خطير جدا في النحو. أنا مخصص طبعا من الكتاب بشكل إيه؟ لا لا مثلا هنا في ناس اسمها علم أصول النحو. بعض استعدادات تستدرك أول محاضرات أولى ليس تقصد في سنة أولى في الجامعة؟ أنا لا هنديهم تاريخ النحو في سنة أولى في الكلية. يعني لا هو مفترض ان هو الكلام ده في الدراسات العليا. دراسات العليا. دور عبد الله بن ابي اسحاق دور خطير جدا. ليه؟ لان ابا عبد الله بن ابي اسحاق كان النحو مرتبط مباشره بادراك ظواهر اللغه من خلال القران الكريم. لان ده سبب نشاه النحو. ان ابو الاسد الدؤلي قعد ينقط المصحف نقط الإعراب كما يسمونه، مش هو اللي بنقطه، هو اللي بيقرأ والكاتب هو اللي بيتولى ضبط المصحف بالنقط. كويس كده. العملية دي لو احنا بنفكر فيها من الناحية العقلية نجدها عملية آلية، هتنتهي في خلال قد ايه؟ 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر ممكن. فإذا لكن هتنتهي. عمر هما بيقولوا ان ابو الاسود له تلاميذ، كانوا بيعملوا ايه التلاميذ دول؟ احد الاحتمالات انهم كانوا بينقطوا ما بين ايديهم مصنع. وبعدين بالتاكيد وهو بينقص المصحف بيلاحظ ان فيه ظواهر موجوده، في كلمات النقطه فوقها، في كلمات النقطه تحتها، في كلمات النقطه جنبها، في كلمات بدل النقطه نقطتين، في كلمات خاليه من النقط. فدي مسائل بتثير التفكير، فهو مش مكنة اللي بيشتغل وإنما ده عقل بشري، فبيثير التفكير لماذا كان الأمر كذلك، فيبدأ يفكر فيجد مثلا إن يقول لك والله ده في كلمات أخرها بيتغير وكلمات أخرها بيسكت ما بيتغيرش. ما تفتكروش إنه كده وصل للإعراب والبناء، ده وصل لمقدمات الظاهر. ليه؟ لأن لما تيجي تنظر سوف تجد أن القضية معقدة جدا تحتاج لتفكير طويل جدا. يعني لما أجي أقول منك الكاف مفتوح منكي الكاف مكسورة منه منها في الاخر اذا اعتبرنا ها اخرها سكون او اخرها فتح. طب منهم هنبص نلاقي في عندي ظواهر متعددة. يا ترى الكلمة دي متغيرة ولا ثابتة؟ عشان يصل الى موقف يقول فيه انها متغيرة او ثابتة يحتاج لتفكير طويل جدا. كل الكلام ده من خلال النص القرآني. دور عبد الله بن ابي اسحاق كان خطير جدا لنا لانه وسع دائرة المادة العلمية موضوع الدراسة. احنا كنا بندرس في اطار الظواهر المستفادة من القرآن الكريم. يعني جماعة تلامذة ابو الاسود كانوا بيبصوا المسائل بهذا الشكل. لكن لما جه عبد الله بن ابي اسحاق بدأ المشاكل المعقدة دي عاوز يستعين على حله بماذا؟ بالمادة اللغوية، لأن القرآن جزء من اللغة. فبدأ ينظر يوسع الدائرة وينظر إلى اللغة بشكل عام. ومن هنا حصل التطور الجذري فيما يتعلق بالدراسات النحوية على يد عبد الله بن ابي اسحاق، اللي هي إيه؟ إنه جعل مادة اللغة أوسع دائرة من النص القرآني. في الأول كانت مرتبطة بالنص القرآني، الوقت بقى المادة أوسع دائرة. بقى ينظر فيها إلى كلام العرب، كلام العرب ما يسمعه وما ينقل إليه، وأنا بفرق بين السماع والنقل، ما يسمعه وما ينقل إليه. وبعدين في نفس الوقت وحشرح الوقت التفرقة دي، وفي نفس الوقت ينظر إلى المأثورات النثرية وإلى ما يسمعه من أشعار. يبقى إذن انتقلنا نقلة هائلة، أصبحت المادة اللغوية اللي عندنا ليست فقط المادة اللغوية المحصورة في القرآن الكريم، وإنما صارت أوسع دائرة هي كلام العرب. أقول إنني أفرق بين السماع والنقل. نعم، لأن النقل عندي أوسع دائرة من السماع. يبقى في مسموعات، المسموعات، وفي ما روي عن المسموع من المسموع. بمعنى ان النحو في ظل حتى مراحل منتصف القرن الثاني الهجري في الحواضر، حاضر يعني العواصم الكبرى في العالم الاسلامي زي دمشق والبصرة والكوفة وبغداد، كان النحو المقيم فيها يسمع من القبائل العربية المحيطة بهذه المدن، هو الذي يسمع ويسجل ما يسمع. جت مرحلة تانية لما بدأوا يدركون أن هذه القبائل الموجودة حول المدن حدث فيها نوع من التغير اللغوي نتيجة لاختلاط اللغات والأجناس والأحراق، بدأ ياخد الناقة بتاعته ويطلع على أعماق البادية. إذا كان في العراق بيدخل بادية العراق، إذا كان في الشام بيدخل بادية الشام، إذا كان في نجد بيدخل بادية نجد ويسجل ما يسمع. إذا كان النحو نفسه هو الذي يسجل يبقى دي مسموعات. طيب إذا كان النحو لا يسجل وإنما النحو لا يسجل وإنما يسجل عمن سمع، يسجل عن مين؟ يعني واحد إذا افترضنا الذي سمع مثلا الخليل بن أحمد هو الذي سمع العرب يقولون كذا وكذا وكذا، سيبويه سمع من الخليل، لم يسمع من العرب وإنما سمع من الخليل. طيب هل نضع دول ده المسموعات دي في درجة واحدة؟ يبقى اللي سمع الخليل زي اللي رواه سيبوي؟ بقول لا، انا بقول لا، ده اقتراح شخصي، اجتهاد شخصي، قد يكون مقبولا وقد لا يكون. ليه؟ لانني اريد ان افرق بين الذي يسمعه النحوي بنفسه ويصفه بذاته ويضع له قاعده مستخلصه منه اللي هو السمع، وبين الذي يرويه عن غيره حتى لو كان نحو غير دمع، لأن المسألة في النهاية يصبح ده مروي، مأثورات مروية قد تكون صحيحة وقد لا تكون. الذي سمعه النحوي بالقطع لابد أن يكون صحيحا، لأنه هو الذي يحلله ويدرسه ويضع له القواعد ويستخلص منه ما يجب استخلاصه. لكن إذا كان الذي سمعه شخص آخر، يبقى إذن في هذه الحالة نحن أمام ظاهرة جديدة. ولذلك أنا أميز بين ما يسمى بالسماع والرواية. طبعا نحط جنبه مسألة النقل تشمل المسموعات والمرويات كلها، فإذا ناخد بالنا من المصطلحات اللي بتستخدم. السماع من وجهة نظري هو ما يسمعه النحوي بنفسه من العرب الذين يؤخذ منهم كلامه، يعني من الرواة اللغة، من الرواة اللغة. أي واحد ده السماع. الرواية ما ينقله أو ما يرويه النحوي عن غيره من النحاة أو من غير النحاة الذين يسمعون من كلام العرب. يبقى إذن في وسط هنا فيما يتعلق بالسماع، ناخد بالنا في وسط فيما يتعلق بالسماع، في فرق بين أنا بسمع بنفسي وبوصف، وبين أنا ما بسمعش بنفسي وإنما بنقل عمن سمع. هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك أنا أضع هذا مصطلح وهذا مصطلح. لما نيجي نتكلم بقى عن عبد الله بن أبي إسحاق، كانت في الفترة اللي ممكن يستمع فيها بنفسه، لأن اتفقنا على أن الفترة دي استمرت حتى منتصف القرن الثاني الهجري في الحواضر، يعني لغاية سنة 155 هجرية. مش اتفقنا على المسألة دي؟ إن هو إذن في هذه الفترة كان كل ما يسمع من كلام العرب صفر. طبعا هو في مسألة لابد نحن نضعها في الاعتبار، كل ما يسمع أيا كانت القبائل التي يسمعون منها، ما عدا عدد معين من القبائل التي تعيش في على أطراف شبه الجزيرة، لأن دي الاختلاط اللي فيها كان منذ بداية مبكرة كان مجال نظر. طبعا أنا يمكن أشرت في المحاضرة السابقة إن هندخل ضمن الدائرة دي أماكن الاحتكاك، زي مكة. زي مكة يعني مكة بالرغم أن هي عاصمة المقدسة زي ما بيقولوا، وإن العرب كانوا مهتمين بيها جدا وبيقدسوها جدا وكانوا بيحضروا أي مساس فيها بأحد إلى آخر هذا الكلام، وكانت مجال التقدم الهائل على مستوى الاقتصادي ومستوى الثقافي ومستوى الديني. وهذا صحيح في الحصر الجاهلي قبل الإسلام كان فيها تقدم ضخم جدا، لأنها كانت مركز التجارة الدولية، شاء الله لها أن تكون مركز التجارة الدولية. وده جزء من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، أن ربنا سبحانه وتعالى بيعد المنطقة لبعث جديد. ما أقصدش بالبعث أي معنى لغوي، وإنما بقصد به لإحياء المنطقة كلها بالكامل. فأصبحت التجارة العالمية، لأنها بتيجي تجارة الهند والصين من ناحية وتجارة أوروبا من ناحية ثانية، اللي بيتولى نقل هذه التجارة كان هؤلاء الناس الموجودين في مكة. الناس الموجودين في مكة بيعملوا قوافل تجارية ضخمة جدا ينتفعوا بها هم، وفي نفس الوقت ينقلوا التجارة من اليمن إلى الشام أو من الشام إلى اليمن، فأصبحت مركز لنقل التجارة. ترتب على هذا أن أصبح فيه بيوتات تجارية إذا صح هذا التعبير. ولذلك وجدنا في مكة حتى في عصر ما قبل الإسلام ثم في صدر العصر الإسلامي وجدنا عناصر كثيرة جدا، يعني وجدنا أحبش وجدنا فرس وجدنا روم وجدنا أقباط، وبعدين كان فيها يهود وكان فيها مسيحيين إلى آخره. كانت موجود مكة كان فيها حشد ضخم جدا من مختلف الأجناس والألوان والأديان. دي مسألة لازم ناخد بالنا منها كويس. ولهذه الاعتبارات أو هذا يفسر حرص وجهاء مكة إذا صح هذا التعبير، على أنهم كانوا يرسلون أبناءهم إلى البادية لكي يتعلموا اللغة الصحيحة فصيحة خالية من شوائب العمة. يبقى إذا حكاية دي هتديكوا فكرة تانية بعد كده تدرسوها في وقت آخر. حكاية ان القرآن نزل بلغة قريش ولغة قريش كان ده مش دقيق، لان نحسبها بقى، لان لغة قريش لم تكن هي اللغة الراقية المستخدمة المصفاة من شوائب الحكم، لان لو كانت كذلك ما كانش الوجهاء مكة بعد ولادهم يتعلموا في البادية. مش ذلك بيحصل، يعني احنا اعتروي لنا كتب التاريخ، النبي صلى الله عليه وسلم راح لست حليمة السعدية هي اللي جابته، وجابته بالمناسبة ما كانتش عاوزة تاخده في الاول، مسألة طبيعية، لان هما بياخدوا من ابناء الوجهاء، لان الرجل من دول هو اللي حريص على انه يعلم ابنه كويس، زي ما بيحصل الوقت بالصف المدارس التي تجيل التعليم. وللأسف الشديد الآن هذه المدارس ليست مدارس حكومية، المدارس دي بتاخد فلوس كتير، مش كده ولا لا؟ مين اللي بيروح يودي ولاده فيها؟ القادرين مقفول، نفس الشغلانة كانت عند إخواننا هناك. ما الحقائق التاريخية ما يتصل بالمجتمع تبقى حقائق تقريبا قابلة للتكرار. الناس الوجهاء يريدون أن يعلموا أبنائهم جيدا، وقضية اللغة ده محور تفوق، لأن عنده أجانب موجودين، واحد فارسي واحد رومي واحد حبشي واحد قبطي واحد إلى هندي إلى آخره، يبقى هو يريد أن يعلم أبنائه اللعبة. اللغة بريئة من العجمة، لغة رائعة يستطيع بها أن يتكلم في كل المستويات دون أن يأخذ عليه أحد خطأ من الأخطاء، عظيم. يبقى اذا هينفع في مكه ما ينفعش في مكه، بالتاكيد كان في مكه حاجه، كان في وسائل لتعليم اللغه، لكن لم تكن بنفس المستوى الرفيع الذي تتولاه القبائل الموجوده في الباديه. فقبائل الباديه هي القادره على ان تعلم الاولاد تعليما جيدا بريئا من شوائب الحكم. ترتب على هذا انه كان كل فترة قصيرة يروح بعض الأبناء أو بعض ستات القبائل، إذا صح هذا التعبير، أو بعض بنات القبائل البدوية إلى المدينة لكي يأخذوا الأطفال فيربونهم إلى لمدة تتراوح بين 5 سنين و 6 سنين. إيه عم شوك؟ إيه ده؟ طب ما المسألة دي هتتكرر. يجيب له كرسي يا اخي، روح هات له كرسي يمشي. ما ينفعش يا عم الشيخ، انتوا عندكم بيقعدوكوا على الارض في البيت قاعد على الارض فخد. لا بتحس الحمد لله رب العالمين. عندكم كراسي؟ انا ماليش حزب. مصطلح الحزب مصطلح بالنسبة يا ولاد. هذا ضرب من التصرف، لان له بلالات متعددة بحسب المادة العلمية التي تستخدمينها فيه. في عندنا الحزب القرآني. اللي هو نصف الجزء. اللي هو 4 أرباع. دلوقتي يا دكتور كان الشمس بخصوص اي حزب تنسى هذه المساله، يعني على اي حال اريد ان اقول اذا انه يعني ده بين قوسين، مساله مكه دي بين قوسين. بيترتب على هذا بقى كلام كتير جدا يوم ان يمكن ان احنا نقوله. ان حكاية ان القرآن نزل بلغة قريش بحتاج الى مناقشة، يعني حكاية لغة قريش كانت مجرد لهجة من اللهجات التي تنطق بها القبائل العربية اللي هي خارج قريش، كما ان هناك لهجة في تميم ولهجة في اسد ولهجة في هزيل الى اخره، هناك لهجة في قريش. وبالتالي الزعم بأن القرآن نزل بلهجة بعينها هذا زعم غير دقيق، وإنما القرآن نزل باللغة العامة المشتركة الفصحى الفصيحة. دي مسألة لازم ناخد بالنا منها. ومن ثم يبقى لما نلاحظ ان في عندنا احيانا بعض المصطلحات التي تستخدم تحتاج الى تأمل وتدقيق وتحقيق وتمحيص. مسألة أساسية يعني لا يجوز أن أسمح لنفسي أن أنا أستخدم المصطلح على نحو ما هو شائع، لأن في كثير من الأحيان وأكرر قد لا يكون الشائع صوابا. المسألة لازم ناخد بالنا من الجزء. للشيوع أسباب كثيرة ليس من بينها الصواب دائما، قد يكون الشيوع لأسباب أخرى. يعني ممكن يكون الشيوع لأن فيه مثلا الذي نطق بهذا الأسلوب أو بهذه العبارة على هذا النحو أحد الزعماء السياسيين الكبار الذين لهم مكانتهم، فالناس بيقلدوه. يعني في مرحلة من المراحل كانت تستخدم على مستوى الصحافة المصرية وعلى مستوى الصحافة العربية عموما في مصر وغيرها كلمة القوتان الأعظم. القوتان اللي هما إشارة إلى الاتحاد السوفيتي من ناحية وإلى الولايات المتحدة من ناحية أخرى، ولك القوتان الأعظم، وهذا تركيب خاطئ لكن أصبح هو المستخدم وهو الذي يقوله الناس وهو الذي يكتب به الكتاب والصحفيون وينكر في الإعلام إلى آخر. كثيرا ما أسمع بعض المتحدثين يقولون التجارب الإنسانية بضم الراء، التجارب الإنسانية والتجربة تقرر ذلك، وهذا واضح من خطأ محض، بل المثال أسوأ من هذا، لأن في بعض أساتذة الجامعات ينطقون كذلك. يعني هذه مسألة. فإذا الشيوع قد يكون بأسباب كثيرة ليس من بينها الصواب دائما. نحن نتكلم إذا أردنا أن نتكلم بشكل علمي ودقيق نتكلم عما هو صواب. نخلص من هذا إلى أني في المرحلة في منتصف القرن الثاني الهجري في الحواضر كان السماع ما زال مرتدا به، وبالتالي كان النحويون أو من يشغل نفسه بالنحو كان يسمع وينقل لغيره ممن لا يسمع، وبالتالي كان عندنا مادة لغوية ضخمة جدا يمكن الاستفادة منها في وضع القواعد. فإذا نحن انتقلنا نقلة هائلة من عهد التلاميذ أبي الأسود الجؤلي إلى أو بفضل عبد الله بن أبي إسحاق. النقلة دي جت كيف؟ جاءت لأنه وسعنا دائرة البحث، لم يعد البحث مقتصرا على القرآن الكريم وما يوجد فيه من ضوافر، وإنما أصبحت المسألة مرتبطة بالنصوص اللغوية على اتساعها. وخدوا بالكم كان النصوص اللغوية في تلك الفترة بيعتبروا أن نصوص القبائل كلها حق. نصوص القبائل يعني المسموع من القبائل كله حجة، والمسألة دي كانت مأثورة لفترة طويلة جدا، يعني لغاية ما انت بتعمل حاجة عندك يعني شفاية جاي متأخر. يعني لو نررنا إلى لمدة 200 سنة بعد كده سوف نجد الجني، وده أكثر من 200 سنة لأنه 392 توفي 392 عبد الله بن أبي إسحاق 117 عمل باب من أبواب كتابه الخصائص، كاتب باب في اختلاف اللغات، اللغات اللي هي اللهجات القبلية، وكلها حجة بالعنوان وكلها حجة، كلها حجة يعني بمعنى انه كلها يمكن ان تكون محور دراسة واستقصاء واستخلاص الظواهر ومن ثم بناء القواعد عليها او من خلالها. ده موضوع اساسي فيما يتعلق بهذه المرحلة التاريخية. فالمرحلة دي اللي هي مرحلة منتصف القرن الثاني الهجري دي مرحلة خطيرة جدا، لأنها المرحلة اللي شهدت اتساع دائرة المادة اللغوية التي يدرسها المحوجون. وتبقى دي مسألة إباحة، انتقلنا انتقالة ضخمة جدا من الناحية العلمية من عصر أبي الأسود وتلاميذه إلى عصر عبد الله بن أبي إسحاق، ونعتبر قمة هذه المرحلة التاريخية الخليل بن أحمد. كانوا بيذكرون عيسى بن عمر إلى آخره، لكن قمتها الخليل بن أحمد. قمة هذه المرحلة الخليل بن أحمد. والخليل بن أحمد في الحقيقة ليس أستاذ سيبويه فقط، يعني كثير من النحويين يقولون الخليل هو الذي يمكن أن نعتبره أستاذ البصريين. هذا الكلام فيه ضرب من التجوز، لأنه يحتاج إلى تأمل، لأن الذي تلقى عن الخليل بن أحمد سيبويه صحيح، لكن تلقى أيضا الكسائي. فإذا من الناحية العملية والعلمية الخليل بن أحمد ليس أستاذا فقط للبصريين، وإنما هو أستاذ أيضا للكوفيين. إذا المسألة عندنا عند الخليل إذن هو صاحب هذه المرحلة التاريخية بأسهل، هو الذي يمكن أن نقول إنه الذي وضع الأسس الكلية للنحو العربي. نخلص من هذا إلى أني لما نيجي نتأمل بقى في المرحلة دي فيما يتصل بالأصول التي بنيت عليها القواعد النحوية، سوف نجد أن الأصول في هذه المرحلة هي الأصول التي يمكن أن تعتبر بمثابة أصول التفكير النحوي. لم تكن هنالك أصول لعلم النحو، إنما كانت أصول للتفكير. النحويون يفكرون في وضع القواعد فيتحدثون عما يمكن تسميته استقراء كلام العرب. استقراء ايه؟ كلام عظيم. واحنا عرفنا الوقت كلام العرب، المأثورات المصرية كلها والأشعار، طبعا لم يستبعد النص القرآني وإنما أخذ منه أيضا، فإذن كل المأثور من كلام العرب صار حب. لما نتأمله بعد كده سوف نلاحظ أن هذا المأثور فيه أشعار وفيه حكم وفيه أمثال وفيه أقوال وفيه مأثورات مصرية، كل ده كله كان مجالا للدراسة واستخلاص الظواهر وبناء الأحكام. عظيم جدا. الاستقراء عادة علينا أن نتوقف إذا أنت مصطلح استقراء العلمي لكلام العرب، علينا أن نتوقف إذا هل هذا الاستقراء كان استقراء تاما؟ الناس العلميين يقول لك الاستقراء عندي في استقراء تام واستقراء ناقص. استقراء تام بمعنى أنني أرجع إلى كل المادة موضوع البحث والدراسة دون أن أغفل منها شيء. يعني احنا عاوزين نعمل استقراء عن ميول الطلاب في كلية ضرر، أشوف عندي في كلية ضرر كم طالب وكم طالبة، وناخدهم واحد واحد كده ونديهم أسئلة استقرائية وجوع. طيب إذا كان ده اللي بيسمى الاستقراء التام، طب لو افترضنا أن أنا ما خدتش كل الطلاب، أنا اكتفيت بأني خدت عينات من هؤلاء الطلاب، يبقى إذن ده بيسمى استقراء نقص. طبيعي ده استقراء نقص. هنالك شروط للاستقراء النقص عشان ناخد بالنا منها كويس. بمعنى هل أنت بتاخد عينة عشوائية موجهة أو عينة عشوائية غير موجهة؟ ممكن تكون عينة عشوائية وموجهة. أنا عاوز أخذ عينة عن مفترض الطلبة العلوم، فحاخد مثلا نموذج من الطلبة اللي هم ساكنين في المدينة الجامعية، نموذج عشوائي في المدينة الجامعية في 500 طالب من دار العلوم، أنا أخذت منهم 100، يبقى دي عينة عشوائية لكنها موجهة، لأن الذي يعانيه الطالب الموجود في المدينة غير الذي يعانيه الطالب اللي ليس في المدينة. طيب هاخد نموذج من الطلاب الملتحين. طب نفس الحكايه هاخد بالمناسبه كان عندنا في النظام الحكم السابق الذي لما يسقط طب شلتها في ايدك ليه بس؟ شلتها في ايدك ايه الحاجات دي؟ مش تقيل عليك؟ روح هات لك كرسي بس. هات لك كرسي. ليه كده يا عم الشيخ؟ اخذ نموذج من الطلبه الملتحين او من البنات المحجبات لما هي عينه عشوائيه موجهه، لان ممكن المحجبه غير المنتقبه غير الحشر، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الاستقراء اللي انت بتعمله لازم نفطن انك انت بتعمل استقراء نوعه ايه، استقراء تام ولا استقراء ناقص. هنلاحظ ان في المرحله التاريخيه دي كان يمكن وصفه بانه تام من ناحيه وناقص من ناحيه تانيه. من الحاجات الغريبة جدا. ليه؟ لأن هم كانوا يعودون إلى المأثورات المروية عن الرسول السابق، يعني بدأ من العصر الجاهلي، سواء كان أشعار أو نثر، من ضمن ما كانوا يستخدمونه الحكم والأمثال والأقوال. الحكم والأمثال والأقوال من ضمن ما كانوا يرجعون اليه ايضا الخطب. اذن هناك اشياء كثيره جدا واضح ان هم رجعوا للانماط اللغويه، رجعوا للانماط اللغويه، لكن هل استوعبوها كامله؟ زي ما اجي مثلا بعمل استقراء لطلبه دار العلوم حوالين ميولهم مثلا فيما يتعلق بالاساس، فهاخد نماذج من الطلبه الملتحين، نماذج من الطلبة حديث الزفر، نماذج من الطالبات، نماذج. طيب هل هذا كافي؟ في استقراء للأنماط لكنه ليس استقراء تاما. ومن هنا تصبح الأحكام الناتجة عن هذا الاستقراء فيها قدر من الصواب لكنها ليست كاملة. كلام واضح حسنا. هذه هي المرحلة للأسف الشديد لم يحدث تغير بعد ذلك قط فيما يتعلق بهذه الظاهرة، الاستقراء الذي وضع أسسه عبد الله بن أبي إسحاق وبلغ غايته وقمته على يد الخليل بن أحمد ظل كما هو، بمعنى أن هنالك استقراء يشبه أو يكاد يكون استقراء تاما في استقراء الأنماط لكنه ليس تاما فيما يتعلق باستقراء الجزئيات. ودي مسألة كانت تحتاج إلى تأمل كثير جدا من النحو. بالنسبة للأصول ظل الأمر على ما هو عليه، لكن الأحكام تبنى في ضوءها، تضوء هذه المأثورات النثرية القديمة والحالية. في منتصف القرن جد أمر جديد أيضا، يعني كان بلغ الاستقراء وبلغ غايته على النحو الذي قلنا من أنه استقراء ناقص. ناخد بالنا من الحكاية دي يا بنات، وراء التغليب هنا دي البنات. أنا كنت لسه أقول نعم، أنا ما عرفت بنات لحظتك. هو بالمناسبة أنا بغلب البنات لأنهم طلعوا أرجل من الرجال. أنا بقول لك رأيي، لأن ما فعله الجنود وأذيع في العالم كله أمر بشع لجميع المقاييس. أنا لا أعلم ماذا فعلوا وماذا فعلوا، ولا أنا ما يهمني ماذا فعلتم. لا أنا بقولها بالمرة عشان نبقى عارفين الأمور بشكل خاص. أيا كانت البنت التي اعتدي عليها، يا أخي ده راجل العساكر، دول عساكر في الشمال، دي مش مصيبة سودة. لما الجيش المصري يضرب بنات ويعريهم في الشوارع ويسحبهم، مش مصيبة سودة دي؟ الظاهرة غريبة جدا في غاية الغرام. يمكن كانوا رجالة مدبر، يعني هم جابوا عيال الجنود دول تعرض للجنود، لان بعض المحاكم هتطرد للبنت مجرمه. من حق حضرتك، من حق مخلوق، انه يضربها ولا انه يحاكمها؟ لا، مش التصرف ذات نفسه، تصرف البنت ان هي تخرج في الوقت ده وتعمل العمل الاستفزازي ده بطريقه غير مبرره. غير مبرره، مش كده؟ طيب يبقى المفروض تحاكم ولا تنضرب في الشارع وتفحل وتنضرب. هم كانوا بيشدوها. انت شفتيها؟ شفتها طبعا على الفيديو. ما تقدريش تقولي ما انضربتش. لا ما تقدريش تقولي ما انضربتش. انا لما اقصر الشعاب قدام واحد وقت بقى له انا بقول لك اهو بياخد 30 سنة. شوف اسمعي عشان تسمعي ده، اسمعي ده. هذه لغة سيئة ودي لغة حسن البار. ده ايه اللي وداها؟ لا عظيم، من فضلك من فضلك. انا حتى انا حكي لي فيها، انا مش عاوز افتح الموضوع، خش انا مش عاوز افتح.